عن ابن ابي ليلى، وابن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم، هذا هو الصواب. قال: على اننا لو سلمنا بالانقطاع المذكور فلا يضر في صحة الحديث، لانه قد جاء من طريقين اخرين موصولين، من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عكيم، الاول عند النسائي واحمد وغيرهما من طريق الشريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جهينة الحديث ورجاله ثقات، وفي شريك ضعف من قبل حفظه. الثاني اخرجه الطحاوي والبيهقي عن صدقة بن خالد عن يزيد بن ابي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال: حدثني اشياخ جهينة قالوا: اتانا كتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام او قرئ علينا كتاب، هذا وصل ما في ارسال، او قرئ علينا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الا تنتفع من الميتة بشيء. قلت: هذا اسناد صحيح موصول عندي، رجال كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح، واشياخ جهينة من الصحابة، فلا يضر الجهل باسمائهم كما هو ظاهر. وهذا الاسناد يبين ان قول ابن عكيم في رواية ابن ابي ليلى عنه قرئ علينا كتب الينا انما يعني بذلك قومه من الصحابة، فهم الذين جاءهم الكتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرئ عليهم. ومن الجائز ان يكون ابن عكيم كان حاضرا حين قراءته، فانه ادرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يسمع منه كما قال البخاري وغيره. وهذا الذي استجزناه جزم به الحافظ في التقريب، نفس الحافظ في التقريب قال في ترجمة عبد الله بن عكيم: وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة. سمعه من من؟ من مشيخة. طب المشيخة دول صحابة. وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان لا اختلاف بينهما، فإعلال الحافظ إياه بالإرسال في التلخيص مما لا وجه له في النقد العلمي الصحيح. قال ابن عكيم: وإن لم يسمعه من النبي فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه في التقريب. وذكر أيضا شيئا يعني مما يقوي ما ذهب إليه رحمه الله تعالى، والصواب لا شك مع ما قال الشيخ الألباني في هذا البحث الممتع الشيق الدقيق الرصين. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب إن شاء الله يوم الجمعة صباحا مع باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا بأس إن شاء الله.